أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه

لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. الله أكبر، صلي على النبي. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، لا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو يصبح ما تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كف فَيَجْعَلُ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا.